عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث اشتمل على حكم من أحكام الحيض، وذلك في قولها نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وأنها إذا طهرت من الحيض لزمها الصوم وسقطت عنها الصلاة. فنظرا لاشتمال الحديث على هذا الحكم المتعلق بالحيض ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الحيض. أما السائلة فهي معاذة بنت عبد الله البصرية العدوية البصرية، إحدى الفاضلات من النساء التابعيات، أخذت رحمها الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت صالحة عابدة فاضلة، كانت تقوم أكثر الليل وتصوم النهار، ولما قتل زوجها وصلة بن أشيم العابد المشهور وقتل معه ابنه في القصة المشهورة، حينما خرج للغزو فحضر القتال فقال صلة لابنه تقدم يا بني، فقال بل تقدم أنت يا أبتي إكراما له بالشهادة لأنه والده، فأحب أن يتقدم عليه حتى تكون شهادته أسبق، فقال أي بني تقدم فإني أريد أن أحتسبك عند الله. فتقدم الابن وقتل رحمه الله، ثم قتل الأب من بعده. كانت رحمه الله عابدة صالحة، وكفاها شرفا وفضلا أنها أخذت عن أم المؤمنين، أخذت عنها الفقه وأخذت عنها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت أم المؤمنين فقالت ما بال الحائض؟ ما بال أي ما الشأن والحال؟ أن الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. كأنها استغربت أو تعجبت، وهذا يدل على أن الشيء يأخذ حكم نظيره، فالصوم والصلاة كلاهما ركن من أركان الإسلام، وكون الحائض لا تصوم ولا تصلي الأصل يقتضي أنها إذا طهرت من حيضها أن تعيد صلاتها وصيامها، ولكن الله حكم من فوق سبع سماوات يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكان جواب أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق العالمة العاقلة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها، أجابتها بذلك الجواب الشديد فقالت أحرورية أنت؟ أحرورية نسبة إلى حروراء، وهو الموضع الذي خرج فيه الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما كان من أمرهم فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ينسب إليها لأن الخوارج كانوا بها، وأرادت أم المؤمنين أن تبين لها أن هذا السؤال لا ينبغي أن يصدر ولا ينبغي أن يكون، فقالت هل شأنك شأن هؤلاء الخوارج الذين يتقعرون ويتشدقون ويتعمقون في الدين بالتنطع والزيادة فيه أحرورية أنت؟ قال العلماء: فيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يغار على دين الله عز وجل، فيؤدب الجاهل، فيؤدب السفيه ويعلم الجاهل. فلما سألت هذا السؤال قرعتها أم المؤمنين، وكأنها توبخها وتلومها على سؤالها أنه ما كان ينبغي أن يكون، فقالت لها: أحرورية أنت؟ إذا كان السؤال على سبيل التعنت والاعتراض. فقالت: ولكني أسأل، أي لست بحرورية، ولكن أشكل علي هذا الأمر. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في هذه الجمل التي تقدمت معنا من السؤال وجواب أم المؤمنين فيها دليل على أنه ينبغي للسائل إذا أراد أن يسأل أن يعرف أين يضع لسانه، وكيف يتق الله عز وجل حتى في سؤاله، لعلمه أن الله يحاسبه وأن الله يسأله عن إراده لهذه المسائل التي يريدها على العالم. فكما أن العالم ينبغي عليه أن يتق الله في طلاب العلم وأن يتق الله في الناس فيعلمهم ويدلهم على الخير، ينبغي على الناس أن يتقوا الله في علمائهم، فيحسن السؤال عن الأمور التي هم بحاجة إليها، خاصة فيما يتعلق بأمور دينهم ومعاملتهم لربهم سبحانه وتعالى. فالإسلام دين يدعو إلى الانضباط، ويدعو المسلم إلى أن يراقب الله في قوله وفعله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته، حتى يقبل على الله عز وجل خفيف الحمل من الذنوب. فليس السؤال مسهلا لكل إنسان فيطلق لسانه فيسأل عما عن له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي التنزيل قول الحق تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في مسنده: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. فلا بد للمسلم أن يتقي الله في سؤاله، فإذا كان السؤال يتضمن فائدة شرعية وأمرا يتصل به يحتاجه لدينه ودنياه فليسأل عن ذلك، ولا بأس أن يعرض ما عنده على العالم. وليس كل شيء يسأل عنه، فقد تكون بعض الأمور من المستحسن أن يسأل عنها في الخاصة ولا يسأل عنها في العامة، وهناك أمور يستحسن السؤال عنها في العامة حتى يعظم نفعها والخير منها للناس، فيهتدي بها المهتدون ويستقيم بها عباد الله الصالحون. كذلك أيضا هناك أمور حجبها الله عنا، وليس للمسلم أن يبحث ويتكلف السؤال عنها، كحقائق أمور الغيب التي أمر المسلم أن يسلم بها. فمثلا أخبرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذا جاء السائل يسأل كيف يحيي الميت بعد أن يصير رمادا، وكيف يحيي الميت بعد أن تأكله السباع وتنهشه، وكيف يحيي الميت بعد أن يتفرق أشلاؤه، وكيف يقعد في قبره، وكيف يكون السؤال، فنقول: على الله الأمر، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه. نقول بملء قلوبنا وألسنتنا إن الله على كل شيء قدير. أما كيف والطريقة والوضع فهذا أمر أوقف الله عنده المسلم وأمره بالتسليم، فلا يجاوز هذه الحدود بالأسئلة التي لا تعود عليه بخير. ولذلك إذا تعمق السائل وتكلف السؤال فإنه قد يعود عليه تعمقه بالفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا هذب نفسه وقوم قلبه على السبيل أن يسلم بالتسليم الذي أمر الله به، نزلت عليه السكينة واطمأن قلبه وازداد إيمانه. فالإسلام هو الاستسلام، ومن استسلامك لله عز وجل أن تسلم بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يصيبنا الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قولها فنؤمر فيه دليل على أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو نؤمر أن له حكم المرفوع، وأنه يأخذ حكم السنة، فكأنه يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا آمر ولا ناهي بعد الله عز وجل إلا رسوله عليه الصلاة والسلام، خاصة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو أصح قولي العلماء، وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله رحمه الله: أمرت أو نهيت قل وأمر الرفع حكمه على ما شهر. قولها فنؤمر بقضاء الصوم فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن الصوم لا يصح من المرأة الحائض وفي حكمها النفساء. المسألة الثانية أنها تؤمر بقضاء الصوم حتى ولو صامت أثناء حيضها فإنها مأمورة بقضاء صومها. فلو وقع الحيض قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فقد بطل صوم يومها ولزمها قضاء ذلك اليوم، ولكن الله يأجرها بالأجرين. فلو أن إنسانا تكلف أن يصوم رمضان مرتين فصام الشهر ثم صام شهرا مكانه لكان فعله حدثا وممنوعا عليه، لأن الله لم يفرض عليه إلا رمضانا واحدا. ولكن الحائض لو أتاها حيضها قبل غروب شمسها ولو بلحظة، شمس يومها ولو بلحظة، فإن الله يكتب لها أجر ما قدمت من عمل، ثم بعد ذلك تطالب بالقضاء لصحة صوم يومها. قولها رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على أن الصلاة لا تجب على الحائض وأنها لا تؤمر بالقضاء. وفرعوا على ذلك أنها لو صلت صلاة نفل أو فريضة فصلاتها باطلة فلا يعتد بها، وعليه فإن الصلاة لا تصح مع الحيض والنفاس. قولها نؤمر بقضاء، القضاء في اللغة يستعمل بمعان، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه، منه قوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقضى بمعنى أعلم، أعلمه وأخبره، قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضى بمعنى حكم وفصل، منه قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق. وقضى بمعنى أمر ووصى، منه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى بمعنى تحتم الأمر، ومنه قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ويستعمل القضاء في اصطلاح العلماء على فعل الصلاة بعد خروج وقتها، فيقال قضى الصلاة إذا صلاها بعد وقتها. وقولها ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيه دليل على أنه لا تلزم الحائض أثناء حيضها بالصلاة مطلقا ولا بعد حيضها. وفيه رد على من قال إنه إذا دخل الوقت على المرأة الحائض فإنها تتشبه بالمصلي فتجلس تذكر الله قدر فعل الصلاة، وهذا لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليها ما عن المرأة التي لا صلاة عليها